السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فدائما وأبدا ألسنتنا ترطب بذكر الله وقلوبنا تطمئن بذكر الله، أبداننا تقوى بذكر الله، كذلك أفئدتنا تصفو بذكر الله، شياطين تنخنس ورحمات تتنزل وملائكة تحضرنا وصحائفنا تنور والله يذكرنا إذا ذكرنا، ولا تفوتنا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرارا بالفضل واعترافا بالجميل، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم. أسأل الله أن يؤتيه سؤله، أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، ويبعثه مقاما محمودا الذي وعده. أشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك الإخوة والأخوات المتابعون والمتابعين والمتابعات. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن الرأي في عمل المرأة. عمل المرأة الحكم فيه يتوقف على طبيعة العمل الذي تباشره المرأة، وعلى الملابسات المحيطة بذلك العمل، فإن سلم من المفاسد وكان عملا حلالا فلا بأس به. فقد كانت أسماء بنت أبي بكر تسوس الفرس وتجمع له النوى وتدقه، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جارية أو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم جارية كانت ترعى الغنم، فذهب الذئب بشاة منها. الحديث الذي فيه أين الله قالت في السماء. وكذلك في هذا الصدد كانت زينب زوجة رسول الله تمس المنيئة، تدلك الجلد تمهيدا لدباغته. هل صحة حديث إن الرهبانية لم تكتب علينا؟ أما لك فيه أسوة له شواهد يصح بها. معنى العمى والعمه، فرق بعض العلماء بين العمى والعمه، فقالوا العمى عمى البصر والعمه عمه القلوب. هل اللبس الفضفاض والمحتشم من غير نقاب يجوز؟ النقاب تغطية الوجه أراها واجبة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وقوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أخت مستقيمة أولى من ملتزمة. اصطلاح الملتزمة لم يكن في الصدر الأول، إنما الصدر الأول من الصحابة والتابعين، فلان رجل صالح، المرأة الصالحة، فالصالحات قانتات، أما الملتزمات اصطلاح حادث. أخت مستقيمة ومنتقبة تقدم لها قاطب مستقيم وحافظ للقرآن، ولكن غير ملتحي ولا يرى بوجوبها، توافق؟ وكحلال حلال أنها تتزوجه، لكن من ناحية الكفاءات أختار لها أن تبحث عن كفء أو تنتظر كفء يواكبها ويماثلها. صحة حديث خط النبي خطا مستقيما إلى آخره، ورد موقوفا ومرفوعا وكلاهما صحيح. كيفية علاج البيت المسحور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ما حكم شهادات الاستثمار إلى آخره؟ لا تجوز فهي ربا. حديث خلق الله التربة ما الراجح لديكم فيه؟ الراجح لدي فيه أنه من قول كعب الأحبار، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما صحة القصة التي حدثت في عهد سيدنا عمر أن رجلا قتل وضمنه سيدنا أبو ذر، وقال خشيت أن يقال لقد ذهب الخير من الناس، لا أعلم عنه شيئا. هل وضوء من يقوم بغسل الميت واجب أو مستحب؟ أراه مستحبا لإزالة الوسخ فقط، وإلا في الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، حديث لا يصح كل طرقه تالفة. جلسة الاستراحة بين الركعات فيها الوجهان للعلماء، وهما وجهان قويان. الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا الدليل على استحبابها أن النبي سجدها كما نقل ذلك عنه مالك بن الحويرث، والذين قالوا بعدمها قالوا ليس فيها ذكر، والنبي إنما فعلها لكبر سنه. وحياك الله يا إدريس، صليت بأشخاص في صلاة قد فات وقتها، لا بأس، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة لما فاتته صلاة الصبح. في الجزائر اليوم وزيرة التربية تمنع التلاميذ من الصلاة في المدارس، جزاها الله بما تستحق، جزاها الله بما تستحق. هذا وأذكرها وأذكر أمثالها بقول الله تعالى الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويجب على المسلمين أن يقيموا الصلاة، وأي ولي أمر يخالف أمر الله فالقول هو قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سرحت في الصلاة ولم أشعر بالخشوع، يعيدها لا تعيديها ولا توسوسي. لدي أخ مريض بالوسواس لدرجة الاكتئاب، عليه بذكر الله، ولا مانع من أن يعرض نفسه على طبيب مسلم ثقة. صحة حديث أجر الحجام خبيث، أجر الحجام خبيث ثابت، وليس معنى الخبيث الحرام، إنما معنى الخبيث كالخبيث في أكل البصل دون الأفضل. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاجم أجره. أما هل احتجم النبي وهو صائم؟ ورد ذلك في الصحيح، لكن أعله بعض العلماء بأن الرواية الأصح احتجم النبي وهو محرم مكان كلمة صائم. حاول البعض أن يجمع بين هذا وذاك فقالوا لا مانع من أن يكون قد احتجمه محرم صائم، إلا أنه على أي حال قد سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. دعاء استفتاح الصلاة أمثله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، وثمة أدعية استفتاحات أخر كقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الحديث إلى آخره، وثمة موقوف على عمر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكله على الاستحباب. خديجة ابنتنا فيما يبدو أن هي تسأل هل يجوز، بارك الله فيها وفي زوجها وذريتها، هل يجوز رفع النقاب أمام طفل 10 سنوات إذا كان مراهقا ويميز ويظهر على عورات النساء فيمنع وإلا جاز؟ قول الله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. مسح الرأس في الوضوء للنساء جزء من الرأس ولا الرأس كلها مثل الرجال؟ جزء من الرأس، ورجال على التحرير لا يلزمهم مسح الرأس كله. إلى أين النظر أثناء التشهد؟ الأمر واسع، ومن أهل العلم من يقول تشير إلى الإصبع ترمي ببصرك إليها وهي محل تحرير. هل لبس الجاكيت بدون إدخال اليدين في الأكمام يدخل في السدل؟ لا. هل اللون المعصفر المنهي عنه هو اللون النبيتي؟ لا. معصفر المصبوغ بالأصفر للبرتقال الفاقع. هل النوافل تكمل الفرائض؟ ورد حديث في ذلك: انظروا هل لعبدي من تطوع. لكن إذا كنت يا حازم تسأل عن صلوات فاتتك وتريد أن تصلي نوافل بدلا من الفرائض، لا، فيرى جمهور العلماء أنك تعيد الفرائض التي فاتتك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ قيل في معناه لا تضر نفسك ولا تضر غيرك ولا يضرك غيرك كذلك، لا نقبل أن يضرنا أحد ولا أن نضر أحدا. وجزاك الله خيرا. يقول: إنه في الأردن في المسجد يبعد عني حوالي 2 كيلو، هل يجوز أصلي مكاني؟ إذا تعذر عليك داء الذهاب صلي مكانك. هل مطلق المس للفرج في الغسل يجب الوضوء بعد الصلاة؟ تلك مسألة خلاف أحمد بن فتحي، وأختار الآن وبقناعة أن حديث من مس فرجه فليتوضأ حديث معلول. الطبيب الثقة هل له أن يعالج وإن لم يكن علم إلا أن يكون الأفضل؟ كيف وإن لم يكن علم إلا أن ليس لم أفهم يا محمد ابن محمد. هل التبرع لإنارة مأذنة مسجد تعتبر من الصدقات الجارية؟ مع العلم أنها منورة، بس أردت مشاركة في الأجر لوالد الميت. غير ذلك أفضل، بارك الله فيك الهواري. ما النواقض العشرة للإسلام وما علاقتها بالموالاة للحاكم؟ في ذلك تفصيل يطول، حدد سؤالك. حديث رجل صلى 60 سنة ولم تقبل صلاته، لا يتم الركوع والسجود، لا يصح. حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع، متواتر في أعلى درجات الصحة. هل يجوز وقوف الحائض على غسل الميت؟ لا مانع من ذلك. أخي متزوج، لا تقل متجوز يا طلعت، اسمه متزوج، ومتكاسل عن العمل ومقصر في مصروف أولاده، هل يجوز أن أعطيهم من زكاة المال؟ أعطيهم عينيات وشدد على أخيك بعض الشيء حتى يقوم ويدع الكسل ويطعم الأولاد من سعيه وكده. هل تصح الصلاة في صلاة المغرب؟ ابنتي رنت الجرس فقلت بصوت عال: الله أكبر، لأنها لم تسمع التصفيق وإلا تقلق قلقا شديدا. الصلاة صحيحة، وإن كانت سبحان الله أولى. حكم المسح على الشراب وبه قطع كان كبيرا صغيرا كان أو كبيرا، أنصحك ألا تمسح. محمد بن عبد الكريم، كيف صلاة المسافر وأحكامها والشروط؟ تلك مسألة تحتاج إلى محاضرة موسعة، ركز. من اغتسل ولم يتوضأ هل تصح صلاته؟ إذا نوى الوضوء صحت صلاته. العلوم الشرعية صعبة علي جدا، هل علي إثم؟ أعلم أن العلوم الشرعية يفترض أن تكون من أسهل العلوم، لقول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكن قد تكون أنت درست على شيخ معقد يعقد لك المسائل، أو وقفت على كتب فيها قيل وقال كثير ضيقت عليك المسائل. وإلا فرب العزة يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نادمة على ذنب، ماذا أفعل؟ افعلي حسنات ولا تيأسي من رحمة الله، إن الحسنات يذهبن السيئات. المسح على الجورب الخفيف لا يجوزه جمهور العلماء. حساب جاري في بنك CIB للشراء، ومكان أمان فقط وبدون فوائد، إذا كان لتأمين المبلغ خشية السرقة فلا بأس. وأن تتك أموال منه التي يسمونها فوائد وهي مضار، أخرجها لفقراء أو مساكين لا تربطك بهم قرابة. يقول عصام عجاج يتقدم بلاغ النائب العام ضد دينا أنه مؤلف الكتاب، ما أعرف، ما هذا ليس بسؤال. هل تجوز التجارة في السوق السوداء للأموال، تبديل الأموال من غير البنكي؟ إذا كانت يدا بيد فلا بأس، قوانين الدولة اسأل عنها غيري. البنوك، ليست هناك بنوك إسلامية فيما أعلم. هل تجوز الصلاة بقميص فيه اسم لاعب كافر؟ تجوز مع الكراهة. صلى بنا الإمام المغرب والعشاء جمعا وبأذان المغرب ثم أذان العشاء مباشرة بعد السلام من صلاة المغرب، ما الحكم؟ ما الحامل له على ذلك يا أبا الحسن؟ هل التسبيح في الصلاة جائز للنساء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء، فيا خديجة تصفق لا تسبح. أريد أن أترك عملي وأريد أن أتفرغ إلى كتاب الله، بما تنصحني؟ إذا كان عندك مصدر للدخل الحلال الطيب يقيم صلبك وصلب أبنائك وأسرتك فلا بأس، فهو خير، كتاب الله وتعلمه نفع عظيم. أما إذا كنت ستمد الأيدي للناس فقد قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ما حكم ممارسة الرياضة في مسبح رجالي؟ هذه السائلة أظنها أنها فتاة. إذا كان هناك من سيطلع على العورات فلا يجوز الاطلاع على العورات. يعمل طبيبا بيطريا وأتعامل مع الحيوانات ويختلط لبسي بروث الحيوانات، هل تجوز الصلاة فيها؟ الصلاة تجوز، والأفضل أن تخصص ثوبا لصلاتك. كيف أبر أمي بعد وفاتها؟ بالاستغفار لها والدعاء والصدقة لها والعمرة عنها والحج عنها. وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. حديث العلم علمان: علم في القلب وذلك علم نافع، وعلم على اللسان وذلك حجة ليس بحديث. هل يجوز لشخص أن يتزوج خاله من عمته؟ كيف خاله من عمته؟ هل يجوز لشخص، وضح السؤال يا عبد الحليم بن عيطة، ما معنى وأخدم خادم وأخدم خادم إلى آخر الحديث؟ أخدم وليدة، يعني أن سارة عليه السلام لما نجاها الله من الجبار الملك الجبار الظالم أعطاها الجبار هاجر تخدمها، فقالت للقليل إبراهيم: ألم تشعر أن الله كف يد الكافر وأخدم وليدة، يعني أعطاها لي تخدمني. وعليك السلام يا أحمد بن عثمان وحفظك. ما جزاء من يؤذي الناس بالسحر لمدة 30 سنة؟ هو مرتكب لكبائر طيلة هذه المدة، وإن تاب فباب التوبة مفتوح، وقد قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. امرأة ترفض لبس النقاب، تراه ليس بواجب، هل تأثم؟ أراها كذلك تأثم. حكم قراءة، إلا إذا كانت من القاعد من النساء، حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ يرى الجمهور من العلماء أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. حديث ذي السويقتين الذي يخرب الكعبة بين يدي الساعة، حديث ثابت الإسناد. طه الغلبان: إذا كانت تكلفة عمل طاقة شمسية للمزارعين في أرض الصحراء تكلفة عالية ويريدون مني أحولهم للبنك ليقسط لهم، لا تساعد على الإثم والعدوان يا طه. تفسير: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. من العلماء من قال ضحكت على بابها، ضحكت كما يضحك سائر الخلق، ومنهم من قال ضحكت بمعنى حاضت، وأوردوا للحائض ستة أسماء أو ثمانية أسماء: حائض، فارك، نافس، ضاحك، أوردوا لها ستة أسماء أو ثمانية. يقول: أنا لا أعمل سوى الموسيقى، بئس العمل. صام دين رمضان هذا العام وتصدقت عنه العام القادم، هل هذا جائز؟ كيف تصدقت عنه العام القادم؟ لم أفهم. إذا كنت صمت ما عليك فقد أديت ما عليك. لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، سنده فيه مقال، ولكن المعنى حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هل يجوز لخالي أن يتزوج من عمتي؟ ما المانع؟ ما المانع؟ لا تربطهما قرابة، خالك تزوج من عمتك، ما المشكلة؟ كيف نطهر القلب من الحقد؟ اسأل الله ذلك. يقول: إنه في ألمانيا مجبور أصافح النساء، هل من فتوى؟ ما وجه الإجبار؟ ما وجه الإجبار؟ فللإضطرار أحكامه، لكن ما وجهه؟ فإذا سلمنا أنك مضطر فالمضطر له أحكامه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل تركيب الأظافر والشغل فيه حرام؟ وفقط يؤثر على الوضوء، فأراه يكره لك ذلك. أحمد ابن عثمان يسأل عن حديث النوم قبل العشاء، النوم قبل العشاء والحديث بعدها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وهذا بلا ريب له فقه. فإذا كانت هناك أمور دعت إلى السهر، فقد ورد أن النبي سهر مع بعض الصحابة لقضاء مصالح للمسلمين. ما حكم أخذ حبوب منع الحمل والحبوب المنشطة وما تحديد النسل كما يقولون مكروه وبشدة، والأولى لك أن تستكثر من النسل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكثروا فإني مباه بكم. فاجتهد في الاستكثار من النسل، ولا تتبع هذه الحملات المسعورة التي تدعو إلى تحديد النسل، وربك خير الرازقين. قال تعالى في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هل من السنة حصر الرأس عند نزول مطر؟ ليس كذلك، إنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر حصر عن ذراعيه حتى تبل بالماء، ويقول إنه حديث عهد بربه، إلا أن الهروية انتقده في كتاب على الأحاديث في صحيح مسلم. هل على العسل زكاة؟ التحرير أنه ليس في الباب خبر ثابت. أما كون عمر كان يأخذ العشر، قيل إنه كان يأخذ العشر مقابل حراسة العسل لأصحابه. امرأة تعاني من مس وسحر منذ فترة طويلة، ولم تتقبل أحدا ليرقيها أبدا، وترفض أن تجلس مع زوجها وأولادها، هل يجوز تطليقها؟ إذا لم تكن يعني الصبر عليها أولى وعلاجها أولى، أما البت بالطلاق فيكون آخر الحلول. حكم الخلع في الإسلام جائز ويستحب إذا خاف ألا يقيم حدود الله، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أما لغير سبب فيكره وإن كان جائزا. قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما جاءته فاطمة بنت قيس تقول: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا. قال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقتها؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. الحديث أنا أذكره بالمعنى حديث تكاثره تناكحوا فإني مكاثر بكم، أو بمعنى قريب، بارك الله فيك. إذا أخذت شيئا من أختي دون علمها ولا أستطيع أن أخبرها، استغفرت الله وتبت إليها، لا أقبل الله توبتي، لا أقبل الله توبة الحرامي حتى يرد المبلغ إلى أصحابه إن استطاع إلى ذلك سبيلا. لعبة البوبجي مضرة من عدة جوانب على ما أخبرنا المتابعون لها، فلذلك أنصحك بالبعد عنها. من يريد التصدر للخير والمعالجة أن يكون الأفضل، إذا كان بإمكانه أن يتصدر الخير دون سلبيات فهذا حسن، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هل حلف الطلاق المرتبط بفعل أو عدم فعل شيء يحتسب تطليقه؟ قال بذلك فريق من أهل العلم، وخاصة إذا كان يقصد الطلاق، فبه قال الجمهور: حكم النوم بعد العصر، الحديث تالف، حديث من نام بعد العصر فجن فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه، حديث تالف الإسناد. ولذا ينقل عن الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها في زمانه أنه كان يقول: لا أدع راحة بدني من أجل فلان، يعني الضعيف التالف. رضعة واحدة مشبعة، هل يكون ابن لي وأخ ابني من الرضاعة؟ هذا عند الجمهور. فعدد الرضعات المحرمات مختلف فيه عند العلماء، فيرى الجمهور أن رضعة واحدة تحرم، والمسألة فيها تفصيل أوسع ليس مقامه الآن، إنما ذكرت رأي الجمهور فحسب. وإلا فالشافعية يرون 5 رضعات فصاعدا، والحنابلة 3 فصاعدا، وثم تفاصيل أخر. يقول: ليش عذاب جهنم للكافرين أبدي؟ شو ظلم؟ أنصحك أبا الحسن ألا تنقل أسئلة هؤلاء الذين هم كفرة أو أشبه بالكفرة. هل ربنا ظلام للعبيد؟ انتبه، وأنقل لا تنقل أسئلة الذين هم، إما أن نقول جهلا مركبا، أو نقول قد يكون كفارا، أنه لا يعترض على فعل الله إلا أهل كفر والعياذ بالله. الله ليس بظلام للعبيد، انتبه، بارك الله فيك. وأنت تعرف الجهل المركب، كما قال القائل: وتعرى من ثوبين من يلبسهما، يلقى الرضا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان. رضا السيد يقول: أنا كنت أصلي 2 ركعتين سنة بعد المغرب، وأتى أخ وقف بجواري، أصلي جهرا أم سرا، الأمر واسع، هل التقاط اللقطة الكبيرة أو الصغيرة على الوجوب لتعريفها أم يجوز تركها؟ إذا قد يجب التقاطها إذا كانت ستقع في يد اللصوص فستحافظ عليها لأصحابها. صحة حديث السائلة التي دخلت على عائشة مع ابنتيها فأعطتها 3 تمرات صحيح؟ أعطت البنت تمرة والأخرى تمرة، وأخذت هي تمرة، فلما رأت البنتين استعذبت التمرة واستطعمتها، قسمت التمرة 3 بينهما، فأعجبت عائشة برحمتها وحنانها على بنتيها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار، أو كما قال: أو إن الله أوجب لها الجنة، بلفظ يدور في هذا الباب. هل الذي لديه ذرية يقول هذا الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي؟ لا مانع من ذلك، فإن الشخص لا يأمن على نفسه، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وفقك الله يا أحمد. ما حكم الصلاة بين السواري؟ إذا كان ثم بد صليت بينها إذا كنت مضطرا. أما الصحابة فكانوا يكرهون الصف بين السواري، يكرهون الصف بين السواري لما لكونها تقطع الصفوف. امرأة تمتنع لبس الحجاب هل تطلق؟ إذا بذلت معها المحاولات وهي مصرة على كشف شعرها ووجهها ونحو ذلك غير عتبة بابك. هل يشوب مهنة المحاماة شائبة شرعية؟ بلا ريب، فكثير من العاملين في المحاماة يدافعون عن الباطل، والله قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا وقل المحامون الصالحون. ما السبيل للنجاة من الفتن؟ السبيل تقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، التوكل على الله ومن يتوكل الله فهو حسبه، التزام القرآن والسنة والعمل بهما والاستضاءة بهديهما. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هل صلاة الضحى من السنة؟ حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة وأبو الدرداء كل يقول على حدة أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وثمة أحاديث كثيرة في هذا الصدد. حكم صبية أخذت المال عدة مرات بدون علم أمها، حكمها آثمة إن كانت بلغت جرى عليها القلم فهي آثمة وفي الشرع تقطع يدها إذا كانت سرقت، عفوا سرقت من أمها. اختلف الحكم لكنها على العموم تأثم إذا سرقت من أمها. ما عقوبة من يؤذي الناس بالسحر ولا يتوب مرتكب لكبيرة؟ ما حكم ترك صلاة الجماعة لظروف العمل؟ إذا كنت مضطرا فالمضطرون لهم أحكامهم الخاصة. اشتقنا إلى رسول الله جمعنا الله بك وبه في الفردوس. هل شهد رسول الله لعمر بن العاص بلفظ خاص أسلم الناس وآمن عمر؟ حسن هذا بعض العلماء، ولكن ليس معنى هذا أن عمر أفضل الصحابة أبدا، بل عمر دون غيره بكثير من الذين شهدوا بدرا وشهدوا أحدا وشهدوا الأحزاب، فالسابقون كثيرون أفضل من عمر، وإن كان عمر الصحابي جليل وله فضل علينا وعلى آبائنا، فهو الذي فتح الله به مصر ودخل أهلنا في دين الله أفواجا بسبب عمرو بن العاص ومن معه من المسلمين الذين فتحوا بلاد مصر جزاهم الله عنا خيرا. هل الصلاة في ساحات الحرمين يكون أجرها أقل من داخل المسجد؟ كلما اقتربت من الإمام كلما كان أفضل. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. أما تضعيف الأجر فنعم إذا كنت متابعا للإمام. هل يجوز للمعتدة الخروج لزيارة أختها؟ يجوز لها ذلك. ما المقصود بالذرية؟ ذرية النسل. هل يجوز القراءة من المصحف في الفريضة؟ لم يفعل ذلك في الصدر الأول صدر الصحابة. أحلم دائما أن الجن يخنقني. تعوذ بالله وارق نفسك، أنت رجل ملتحي وتعرف أن الجن لا تضر أحدا إلا بإذن الله. قد يكون ما بك مرض عضوي. ما معنى ومن شر غاسق إذا وقب؟ الغاسق البارد، وقب دخل، فالليل بارد، الليل بارد و وقب دخل، فأعوذ بك من الليل إذا دخل، أعوذ بك من الليل إذا دخل. الليل إذا دخل تنتشر الشياطين وينتشر اللصوص وتنتشر الشرط التي تؤذي في كثير من البلاد، تنتشر عموما المفاسد في الليل. ومن العلماء من أشكل عليه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: يا عائشة انظري إلى هذا، وأشار إلى القمر وقال: هذا هو الغاسق إذا وقف، هو علامة لليل إذا دخل ولا تعارض، والغاسق البارد كما قال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق. لماذا الاتجاه العالمي يصد الناس عن الدين الحق؟ قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والاتجاه العالمي اتجاه كافر، أغلبهم كفار، الأمريكان، الأوروبيون، الملاحدة، الصينيون، الروس، غير ذلك، أكثرهم أهل كفر وضلال. والله يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويقول: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والنصوص في هذا الباب كثيرة. حكم صلاة الرواتب في غير وقتها جائز إذا فاتتك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس. ما حل الصبر على فراق الأحبة؟ الأمل في اللقاء في جنات النعيم. اسأل الله أن يلقيك بهم في جنات النعيم، فليست الدنيا بدار قراري. أريد التوبة دون الرجوع للذنوب، اسأل الله أن يسلمك من الذنب، واسأله الرفقة الصالحة التي تذكرك به. أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس أم 3 أيام من كل شهر؟ بلا شك أن الاثنين والخميس أفضل، إنها 8 أيام، وصيام 3 أيام من كل شهر دون ذلك في الأجر. حديث: إن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة، حسنه بعض العلماء، أحتاج إلى مراجعته. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أريد شرحا. الله يقول في كتابه الكريم: أن ما حصل، قل هل يستوي الذين يعلمون؟ لا يستوي الجهل مع المتعلمين، وخاصة الجهل بشرع الله وبسنن الله في الخلق لا يستوون مع الصالحين الذين يعلمون أن القرآن حق ويعلمون قول الله وقول رسوله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. واسمع الآية: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، ما الذي أصاب عقولكم؟ أصابها خلل حتى تظنوا أن الله يجعل المسلمين كالمجرمين؟ يقول: نسيت قراءة الأذكار في وقتها، هل يجوز قراءتها وقت ذكرها؟ لا أرى من ذلك مانعا، إلا التي قيدت بالصباح وأنت في المساء ابدلان المساء. ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر؟ إذا كنت تملك السلعة وخيرته فلا بأس بذلك، أحل الله البيع. يقول: رزقي في العمل قليل جدا جدا جدا، ضعيف، وأي شيء أقبل عليه لم أرزق فيه، علما بأنني مستقيم دينيا والحمد لله. لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس وامشي في مناكبها، وكل من رزق وأكثر من الاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هل يجوز للمرأة المنتقبة أن تلبس الجاكيت؟ إذا لم يكن فتنة جاز. ما حكم من استحم للغسل من الجناب وعندما انتهى تذكر أنه وضع لاصقا طبيا على أذنه لأنها كانت مجروحة جرح خفيف وكان بإمكانه إزالته لكنه نسي؟ يعيد الغسل، ما في مشكلة. هل يجوز أن أخرج صدقة جارية لأمي من ميراثي من زوجي؟ من ميراثك أنت لا بأس. هل يجوز الوضوء بماء شرب منه القط؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الهر إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس. هل يجوز للأب أن يقول للعريس زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله ويوافق العريس على ذلك والشهود حضور، هل يجوز ذلك وبدون شيخ يعقد الزواج؟ يجوز ذلك إذا كانت البنت موافقة. هناك صداق. نقول طالق لحياتي، ولكن بقصرها. كيف التقصير؟ هل التقصير كلحى الشيعة التي تكون خطوطا فقط تثبت لحية، أم التقصير تقصر ما زاد على القبضة؟ إذا قصرت ما زاد على القبضة فقد فعل ذلك ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما. صحة حديث جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع إلى آخره. سنده ضعيف، فيه راو يقال له عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو إلى الضعف أقرب. تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل لظرف ما، أختار جواز ذلك وإن كان مكروها، لكن الصلاة في حينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، وهذا باستثناء الفجر فانتهاؤه بعد طلوع الشمس ليس إلى الظهر. الذي يبيع البناطيل الجنز للرجال الممزقة لا أنصحه ببيع ذلك، لأنه مساعدة على خصال سيئة ظهرت هذه الأيام. إن كنت مختارا يعني من ناحية الجواز يجوز بيعها، لكن لا أنصحك بذلك. يعني المختلين عقليا هؤلاء الذين يلبسون ثيابا مقطعة ويتشبهون بالمتسولين ويتشبهون بالكفار، ذكرهم بالله وانصحهم لله، ذكرهم بالله. عيب عليك يا شاب أن تكون مختل عقليا وتلبس ثيابا مقطعة. هل صيام الثلاثة أيام من كل شهر ومن ثلاثة البيض هي مطلقة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وأبي هريرة؟ مطلقة، صم ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة، ولكن جاءت نصوص أخرى في الحث على صيام الثلاثة البيض. هل فاقد الشيء لا يعطيه؟ طبعا فيها تفصيل، من الممكن أن أرشد إلى الصالحين والدل على الخير كفاعله. بعض الناس تنشر صورة ابنته الصغيرة على الفيس، فتقول بعض الناس مزاحا: جوزها لي. فيقول له: حاضر. النية لم تتوفر للتزويج، يقول: جوزتها لك. جوزتها لك إذا قال زوجتها لك. إذا قال زوجتها لك، زوجني ابنتك، قال زوجتها لك، يقع الزواج، يقع الزواج بهذه الطريقة. لكن يقول: حاضر، يعني إن شاء الله سأزوجها ما تكبر، يختلف الحكم. نفسي أصلي على طول دائما أحسن من على طول، على طول ولا على عرض. ما نفسي أصلي دائما ومش أقطع، دعي لي ربي يهديك ويحفظك، وأكثر من الدعاء كما دعا الخليل: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هل يجوز أن أرفع صوتي في الصلاة عشان ما أسرحش؟ ورد حديث في سنده شيء يسير من المقال، أن عمر كان يرفع صوته في الصلاة بالقراءة في صلاة الليل، وأبو بكر كان يخفض، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لماذا تخفض؟ قال: لقد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال عمر: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، أوقظ النائم وأطرد الشيطان. فأمر هذا بالرفع شيئا وهذا بالخفض شيئا، لكن سنده في مقال. على أي حال كل جائز. ولقد قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هل برضعة واحدة تصبح بنت أو ابن بالرضاعة؟ قلت لك يا مامة همسة، أم همسة أحسن من مامة همسة، تعاقم ليس بمحمود. على كل يرى فريق من أهل العلم وهم الجمهور أن الرضعة الواحدة تحرم، وقد أجبت على هذا الحديث في صدر هذا المجلس. حكم من يطعن في العلماء هذا فاسق، سباب المسلم فسوق. هديد ما السؤال؟ حازم كلمة حضرتك كلمة محدثة ولا أعلم لها مستندا في الصدر الأول من الصحابة. حكم الصلاة في البنطال، ولماذا سميته بنطال؟ لا اسمه بنطال ولا بنطلون، اسمه سراويل المقطع في الركب، تجوز الصلاة مع الكراهة. فبعض الناس مثلا يحاول أن يغير بنطلون إلى اللغة العربية فيقول بنطال، وأحدهم يحول التلفزيون يقول أحول اللغة العربية فوق التلفاز، ولا هذا ولا ذاك عربي. حكم ضرب الحيوان بالكهرباء قبل الذبح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما عن حل الذبيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفرة. الوصية الواجبة التي مفادها، بارك الله فيك يا مامة همسة، شكرا لك. الوصية الواجبة التي مضمونها أن الأبناء أن الأحفاد يرثون ميراث أبيهم إذا مات أبوهم قبل جدهم، لا مستند عليها، لا مستند له، وهي ظلم للأعمام. هل الشخص إذا أخذ بالأسباب للاستيقاظ لصلاة الفجر ونام من التعب هل يكون الشيطان قد بال في أذنه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذكر عنده رجل نام حتى أصبح؟ قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. ما المقصود بالنسل؟ يعني الزغية. ما حكم لديه ديون ولم يستطع تسديدها كيف يفعل؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. حكم تجهيز الأخت للزواج من ميراث الأب؟ لا، بعد وفاة الأب كل يأخذ نصيبه وتتزوج من ميراثها الخاص، إلا إذا تكرم إخوانها وأخواتها الذين تزوجوا وتفضلوا عليها بتزويجها من مالهم. هل روث القطة نجس؟ مسألة خلاف بين العلماء، واغسله أفضل لك. ماذا تفعل المنتقبة في العمرة؟ ترفع النقاب وتسدل سدلا خفيفا على الوجه. حفظك الله يا عصمت. أبو إسلام الشامي ذهب سؤاله: ما حكم إجبار الطلاق بالغصب أو تحت التهديد؟ ما هذه الصورة؟ يعني لابد الناس يتوسعون في معنى الغصب أو التهديد. واحد قال له طلق زوجتك وإلا فعلت بك، فيطلق طلق واقع، لكن إذا وضع السيف على الرقبة طلق، قال أهي طالق، لا يقع مثل هذا. فهناك تفصيل، السؤال مطاط. ما حكم تغميق الحواجب بالحناء؟ سمر ولا رجل ولا امرأة لا بأس، ما لم تتبرج بذلك لأجانب وما لم تدلس به على خاطب. إذا دعت المرأة زوجها فأبى هل عليه إثم؟ لا يأثم، إلا إذا كانت ستضار لطول الأمد. الصيغ الصحيحة للصلاة على رسول الله في غير التحيات، أي صيغ متعددة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. حل وسواس تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضلتم أن الوصية الواجبة لا أصل لها وظلم. ماذا بالسؤال؟ وقت أذكار الصباح وقت أذكار المساء بعد العصر من المغرب، إذا قرأتها بعد المغرب ليس عليك اختلاف، وإذا قرأتها بعد العصر فثمة اختلاف بين العلماء. الطلاق المشروط إذا كان للردع، أختار أن يكفر كفارة يمين. هل يجوز للمستحلم أن يغسل فقط المكان الذي أصابه المني، أم الإغسال ضروري؟ لازم يغتسل، لابد. هل يقال إن حديث عبد الله بن جدعان إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين معلول؟ ده الحديث في صحيح مسلم. هل تنصحني بكتابك في التفسير في بداية طلب العلم؟ أنصحك لأن تفسير آخر صحيح، تفسير ابن كثير مختصر هو يناسبك، أما الكبير فممكن تؤجله إلى أن تقوى. حكم كشف المرأة عورتها للطبيبة من أجل عمل ليزر لإزالة الشعر إذا كانت ضرورة، وإلا فالنبي قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. هل الاستحمام يعادل للوضوء؟ قلنا إذا نوى به الوضوء أيضا أجزى. قال ابن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل. هل يجوز أن أغمض عيني أثناء الصلاة للخشوع؟ لم يكن النبي يغمض عينيه، لم يكن النبي يغمض عينيه في الصلاة. شباب تأتي صورهم كلهم متفرنجين، والأولى لهم أن يلبسوا لباس رسول الله، لكن نحن في زمن هؤلاء كلهم، كل هذا الفريق من الشباب أسأل الله أن يهديهم وأن يحفظهم، كلهم متفرنجين، جنس يجسد العورات من القبل والدبر، وليس هذا بالزي المحترم الموقر زي الأنبياء وزي المرسلين. زي المرسلين القميص الساتر السابق الذي يسترك ولا يجسد عورتك. قال يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي هذا، ليس القميص الذي فوق البنطلون الذي يسميه الناس البلوجة، إنما الثوب. والنبي كان أحب الثياب إليه القميص، ويوسف عليه السلام قال الشاهد إن كان قميصه قد من دبر. أما كل هؤلاء متفرنجون، وليتهم يلبسون ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك هناك حملة انتشرت لمنع الملابس التي كان يلبسها الرسول، ونوادي تمنع دخول الذين يلبسون الثياب ثياب رسول الله منها، فبئس ما صنعوا. ما الحكم أن تلعب كرة ممكن يسبون الله ورسوله؟ إذا كانوا يسبون الله ورسوله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. تشقير الحواجب للمنتقبة والسافرة، إذا كانت سافرة وشقرت الحواجب فتفتن الناس، والله لا يحب الفساد. إذا لم تكن، فأجبنا مرارا بأن التشقير يجوز بالضوابط، ألا تشقر بمادة تزيل الشعر ولو بعد حين، ألا تتبرج بذلك لأجانب ولا تدلس به على خاطب، ولا تكون من الداعيات المنظور إليهن فقد يظن بها السوء، وقد يظن أن التشقير جائز لفعلها. واحد ارتكب المحرم مع مخطوبته، حملت منه بعد كده تزوجها الابن حلال أم الابن ابن حرام، لكن هل يجوز نسبته إليهما؟ جوز هذا الأحناف وجوز هذا ابن تيمية في استلحاق ولد الزنا، وأنا أختار رأيهما. أما حديث الولد للفراش فليس ثم فراش آنذاك، فما دامت البنت مقرة بأن الولد ولدها والولد مقر بذلك ولا منازع وليس ثم فراش، أختار رأي الأحناف والله أعلم. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عهده جاءه رجل وامرأة، رجل كان مطلق ومتزوج وله ولد من المطلقة، والمرأة مطلقة ولها بنت من مطلقها، فتزوج الرجل المرأة وله غلام ولها بنت، ففجر الغلام بالجارية فحملت، فجلدهما عمر وحث الغلام على تزوج الفتاة فأبى الغلام. في السند رجل فيه كلام خفيف، جارته امرأة مسنة وغير مسلمة وأنا أساعدها كثيرا لأنها وحيدة، لا بأس بذلك، لك في كل ذات كبد رطبة أجر، ولكن ما لي أراك مع رجل في الصورة ومثله لا يليق بك وأنت يبدو أنك محجبة. على أي حال الرسول يقول لك في كل ذات كبد رطبة أجر، وأنصحك بدعوتها إلى الله لعلها يختم لها بالإسلام. هل قول أو الدعاء للنصراني يرحمه الله جائز؟ لا يجوز الدعاء بالمغفرة لشخص مات على الكفر، ولا يجوز أن تسمي أحدا مسيحي إنما اسمه نصراني. هل يجوز الجمع بين الوليمة والعقيقة، يعني الجمع بين النيتين على نفسي مع الوليمة العرس؟ يعني هل يجوز أن تذبح العقيقة يوم عرسك؟ يجوز. هل من العلماء من كفر الدروز؟ نعم. ماذا أفعل عندما لا أجد، عندما أجد مالا وليس أجد له صاحبا؟ إذا عرفته سنة ولم يأتي شأنك به. حكم أكل اللحم في أسبانيا ينبني على طريقة الذبح التي ذبح بها، إن كان أنهر الدم وذبحه مسلم أو نصراني أو يهودي أكلت منه، إذا كان وقيدا ضرب في الرأس حتى مات أو تكهرب حتى مات لا تأكل منه. ما الحكم التكليفي لحب الزوج لزوجته؟ يعني ما معنى الحب التكليفي؟ يعني لم أفهم كلامك. هل يصح عندكم حديث إن الله المسعر سنده حسن؟ الصدقة في دهان المسجد أو زيادة إنه هي صدقة وتشكر عليها، لكن غيرها أولى. يقول هذا زوجي في الصورة، ولماذا يرضى لك زوجك أن تخرجي كاشفة الوجه أمام الخلق كلهم؟ يقول نحن ندرس ونقيم في إقامة جامعية في مدينة بعيدة عن مكان سكننا، فلنقصر الصلاة حين نكون في الإقامة الجامعية، إقامة في مدينة جامعية. مدينة جامعية أظنك مستقر فيها شهورا، إذا كان ذلك كذلك كما هو معهود في المدن الجامعية تتم فيها على رأي الجمهور. الوضوء قبل طهارة من الجنابة أو بعد الطهارة؟ قبل الطهارة من الجنابة سنة وليس بفرض. لبس العباية الفضفاض ليست فضفاضة مع الطرحة لون مختلف وشال به فرض، أو لبس الجيبة والطرحة والتزين بالذهب يعد لباس شرعي؟ النظر إلى الشخصية أخت أسماء وهو الذي يعطينا الحكم، مما ذكرتيه فأخشى عليها أن تكون متبرجة بذلك. دعني أوضح لك سؤال الزوجة، أجبر بالطلاق من أهل الزوجة ما الحكم؟ قالوا لو طلق بنتنا، طلقها طالق خلاص انتهى الأمر. صحة حديث والله لو جعلوا الشمس في يمين والقمر في يسار على أن أترك هذا الأمر أو أختل دونه ما تركته؟ الحديث لا يثبت. هل ظهور الوجه حرام؟ لا، يعني أنا أختار وجوب تغطية الوجه، ورأيي أعربت عنه مرارا، ولكن حتى لو ليس بحرام لماذا تظهرين الصورة أمام الرجال وزوجك معك؟ إن الرجل الغيور لا يرضى أن يطلع الناس على صورة زوجته بهذه الطريقة. ما حكم قرض المال للأب؟ يعني تعطي الأب قرضا لا بأس بذلك. حكم تأخير صلاة الظهر قبل العصر بساعة بسبب العمل؟ لا بأس إذا دعت إلى ذلك ضرورة قبل أن يأتي وقت العصر. حديث إذا تبايعتم بالعينة سنده ضعيف. سندس تقول معها مال ربا أرباح من بنك ودفتر توفير، وسألت يقولون لا يجوز أن أصرف منه شيء، قلت بصرفه على يتيمة، قالوا لا يجوز، لأن كان يتيمة لا تقرب لك انفقي عليها. بارك الله فيك يا أبا نوح، كن داعيا إلى الله في بلجيكا يا أبا نوح، علم الناس كتاب الله وسنة رسول الله برفق ولين يا أبا نوح. هل حب الزوج لزوجته مباح أو مستحب؟ أنت لا تملك الحب، الحب محله القلب، ونتمنى أن تحب زوجتك حبا شديدا وتتعفف بها وتتعفف بك. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ومن معنيها يا رب قنعني بزوجتي واجعل عيني لا تذهب يمينا ولا شمالا إنما تستقر برؤية زوجتي ولا تلتفت إلى الحرام. وجيه ما صحة أن قراءة سورة الملك تنجي من عذاب القبر؟ لا يثبت هذا الخبر. يقول ريم السعيد زوجها اعتنق الإسلام وهو يصلي ونحن في بلاد أسأل الله أن يبارك فيكما، ولكن أنا أنصح زوجك الرجل الذي يبدو عليه علامات الصلاح أن يحجبك، لأنك فتنة، يعني أنت أيضا قد تفتني الناس، بارك الله فيك، إلا إذا كنت مكرهة على ما أنت فيه أو مضطرة، مسألة تختلف. هل في حلي، هل في حلي المرأة للزينة زكاة؟ نعم، أختار هذا الرأي لأنه لم يرد دليل مسقط للزكاة عن ذهب، ليس هناك دليل مسقط للزكاة عن الحلي، والعمومات فيها من آته الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه. لقد قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفعل بعض الصحابة ليس بمتحاكم إليه، إنما قول الله وقول رسول الله هو المتحاكم إليه. فضلا فقد جاء ما يحسن بطرقه أن امرأتين أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليهما سوران من ذهب أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالت لا. قال أدي زكاته. قالت والله محجبة ولكن عملي ودراساتي ببلاد الغرب. لا أكثرك بارك الله فيك، لا أكثرك، إنما أريد لك الأفضل، أعتبرك أختي بارك الله فيك وحفظك الله وحفظ زوجك، ولكني أدعوك إلى مزيد من الخير بإذن الله. هل تحبين أن تسيرين على مسيرة زوجات رسول الله أم لا؟ هل تحبين أن تمتثلي قول الله تعالى وإذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب أم لا؟ أسأل الله أن يحفظك وأن يسلمك أنت وزوجك، نريد لك المزيد من الخير. الله يصبرنا وإياك على الابتلاء. هل تعتمر طفلة 3 سنوات وكيف؟ رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. من أخر صلاة الفجر لبعد الشروق للنوم الثقيل، إذا كان نائما نوما ثقيلا وأخذ من أسباب وغلب فلا بأس عليه حينئذ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه ومعه بلال فوجدوا مكانا للاستراحة فيه في الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال اكلأ لنا الليل يا بلال، يعني راقب طلوع الفجر يا بلال. فبدأ بلال ونام الرسول ونام أصحابه. بعد مدة نام بلال ما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس، فاستيقظ فلان وفلان ثم عمر، فكبر عمر الصلاة الصلاة الله أكبر، فقام الرسول فقال لبلال يا بلال يا بلال ألم أقل لك اكلأ لنا الليل يا بلال؟ قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج. وفي بعض الروايات الأخرى ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، المهم قال الرسول ارتحلوا هذا المكان حضرنا فيه شيطان. هل يجوز أن أجمع ذهب زوجتي وبناتي لحساب النصاب؟ لا، كل على حدة، أما إذا أردت أن تزكي أنت فحسن. وليد أبو نصار يقول إن من تختلف تتخلف عن صلاة الجمعة 3 مرات فهو خارج من الإسلام. لا، الذي ورد من ترك 3 جمعات تهاونا طبع الله على قلبه، ليس معناه أنه يكفر، وهو ينزل على المستحل أيضا. ما حكم مهنة الحلاقة؟ مهنة الحلاقة حلال في الأصل، لكن اتق المحرمات فيها وابتعد عن المحرمات. الله يبارك فيك ويحفظك. الأخت التي في الغرب مع زوجها بارك الله فيها التي يريم، أسأل الله أن يحفظها، والله ما قصدنا لها إلا الخير، أسأل الله أن يسلمها وزوجها. من هم لا تنشغل بهم يا عادل، انشغل بذكر الله ولن تسأل عنهم. إنما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. زوجته تريد خلع النقاب، ماذا أفعل؟ ذكرها بالله، ذكرها بالله وبأوامر الله وحدود الله، وذكرها بحق الزوج في أن يطاع ما لم يأمر بمعصية، فكيف إذا أمر بفضيلة أو أمر بأمر واجب؟ ما العلة في صرف مال الربا في غير الأقارب؟ لأنه سيعود عليك، ستعود عليك وجاهها. هل يصح إني رزقت حبها؟ نعم يصح أن تقول ذلك، قال النبي في شأن خديجة إني رزقت حبها، إذا أردت فتاوى لم ترضى لكن وليها وافق. كيف تتزوج يا صوفين فتاة تكرهك ولا تريد الزواج بك؟ كن وقورا وابتعد عنها، لا يحل لك ولا لأبيها أن يجبرها على الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. الله يصلح حالنا وحالك من تصلي على النبي. حمودة أبشر، أنا في الغرب مضو 20 سنة، أريد أن أرتاح من الغربة لكني خفيف في الرزق، خايف من الرزق. لا تخشى من الله، إذا أنت أقبلت على الله فالذي بيده خزائن السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه، هو فعال لما يريد. سجود الشكر هل يلزم، هل يلزم له الوضوء؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي والله أعلم أنك تسجد. إذا كان شخص أسلوبه منفر من حوله ولا يسمع له، هل يجب عليه الأمر بالمعروف والنصيحة؟ قدر الاستطاعة ويتدرب على الخلق الحسن، لا تمنعيه يا هالة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس علميه، عالجي. أريد كتابا في السيرة الصحيحة لأخينا في الله الشيخ إسلام أبو عشرة حفظه الله تعالى، صهرنا كتاب طيب في هذا الصدد، صدر منه مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وثمة كتاب في السيرة يخرج قريبا إن شاء الله مصحح الأحاديث. وإن وجدت نسخة محققة لكتاب الرحيق المختوم، إن كانت محققة فحسن بارك الله فيك. توضيح حالات سجود السهو، الأمر في ذلك واسع والتفاصيل الكثيرة التي يريدونها الأدلة لا تساعدنا عليها. حكم زواج بنت بدون علم أهلها وهربت مع الزوج، الزواج باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح لا ولي، ابنها لا يصلي، نسأل الله أن يهديه، وأكثر من الدعاء له وأكثر من النصيحة بهذا القدر. أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، هذا الدين القيم، فالناس يحتاجون إلى من يعلمهم دينهم، وفي الناس معادن طيبة وأشخاص طيبون وفتيات صالحات ونسوة صالحات. يحتاجنا إلى التذكير بالله، يحتاجنا إلى التذكير بالله، يحتاجنا أن يعلمنا الدين وأن يعلموا الدين تعلما صحيحا برفق، بعيدا عن الشبهات، بعيدا عن التعقيدات. وربكم يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ختاما أشكر الله دائما وأبدا، وأسأله أن يعيننا وإياكم على ذلك. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الإكثار من ذكر الله، ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله. الشكر بعد شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وللإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم. جمعنا الله بكم في الفردوس، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.